بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب علامات الخطب. هذا هو النوع الثالث من أنواع الإعراب. عرفنا أن الإعراب جنس تحته أنواع أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم. عرفنا أن النوع الأول هو الرفع وأن له أربع علامات، النوع الثاني هو النصب وأن له خمس علامات. باب علامات الخفض، وقالوا فيه ما قيل في باب علامات الرفع: علامات للخفض أو علامات لي أو علامات هي الخفض، بناء على مذهب بصريين. الخفض مر معنى أنه هو الكسرة، وهذا به الكسرة. والخفض ثلاث علامات. قال الناظم: علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. علامة الخفض، قال في الترجمة: علامات الخفض. والجواب فيه كالجواب في علامات النصب: علامة النصب، يعني أنه مفرد مضاف فيعم. قول علامة الخفض أي علامات الخفض، الذي يكون مفردا مضاف. التي بها، بهذه العلامات، هي في، يعني الاسم، يعني يكمل للاسم من أنواع الإعراب الأنواع الثلاثة. لأننا يعني عرفنا أن الاسم له من جنس الإعراب أو من أنواع الإعراب له ثلاثة: الرفع والنصب، وهذا يشترك مع الفعل المضارع في ذلك ويزيد عليه بالخفض. إذن إلى هنا قبل الجزم انتهى ما للاسم أو لا؟ انتهى ما للاسم. لذلك قال: التي بها، يعني بهذه العلامة، يفي، يعني يكمل ويتم ما للاسم من أنواع الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والخفض. كسر، هذا خبر مبتدا، علامة الخفض كسر، أي كسرة، أي كسرة، لأن الكسر هذا يعتبر من ألقاب البناء، مبني على الكسر، ولا يقال مبني على الكسرة، إن توسع فيه النحاة، ولكن الصواب أن يقال أن الكسر بدون تاء هذا من ألقاب البناء، والكسرة بالتاء هذا من ألقاب الإعراب. كسر وياء ثم لترتيب الذكر فتح فاقتفي، أي فاتبع ما قعده وأصله لك النحاة. إذن الخفض له ثلاث علامات: علامة الأصلية وهي الكسرة، وعلامتان فرعيتان وهما الياء والفتحة. الياء تكون نيابة أو علامة فرعية على الكسرة، والفتح والفتحة يعني المراد به أنه علامة فرعية عن الكسرة. ثم أراد أن يفصل فقال: فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا ما انصرف وجمع تأنيث سليم المبنى. يعني الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. ثلاثة مواضع باتفاق النحاة، والدليل عليها الاستقراء والتتبع، أن الكسرة تكون علامة للخفض في هذه المواضع الثلاثة: الاسم المفرد وليس مطلقا وإنما المنصرف، وجمع التكسير وليس مطلقا وإنما المنصرف، لأن الاسم المفرد نوعان: منصرف وغير منصرف، وجمع التكسير نوعان: منصرف وغير غير منصرف. والذي معنا هنا هو المنصرف من النوعين. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء، فالخفض فاء الفصيحة، والخفض المراد به مسمى الخفض أو الكسرة. بالكسر أي بالكسرة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، لمفرد أي لمفرد الأسماء مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا. وفاء أي كمله وأتمه، يعني المفرد هنا أخذ الضمة من الرفع، والفتحة من علامات النصب، والكسرة من علامات الخفض. هذا النوع الأول، كقولك: مررت بزيد، مررت بزيد، زيد، زيد هذا مفرد أو لا؟ مفرد، ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. إذا تحقق فيه حد المفرد في باب الإعراب. حينئذ تقدم عليه جار، حرف جر، فيكون حينئذ جره بالكسرة. مررت بزيد، الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء، وجره كسرة ظاهرة على آخره. لماذا كسرة ظاهرة على آخره؟ لماذا كسرة؟ لأنه اسم مفرد، لماذا ظاهرة لا مقدرة؟ لأنه صحيح صحيح الآخر. مررت بفتى، مررت بالفتى، هذا واضح أن الإعراب هنا بكسرة مقدرة على الألف الملفوظ بها، مررت بالفتى، فتى اسم مفرد وجره كسرة مقدرة على آخره. لماذا؟ لأنه اسم مفرد وجر بالكسرة على الأصل. ولماذا مقدرة؟ لأن آخره ألف فهو من الاسم المقصور، حينئذ تكون الكسرة مقدرة كالفتحة والضمة. لكن قوله مررت بفتى، إذا حذفت ال رجع التنوين، إذا حذفت ال رجع التنوين، فتن فتن. إذا ما الذي تنطق به؟ تاء منونة لختم الاسم فتن. أين الألف؟ حذفت للتخلص من تلقاء الساكنين. إعرابها كذا يقال مررت بفتن، فتن اسم مجرور بالباء وجر وكسرة مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين، على الألف المحذوفة للتخلص من تلقاء الساكنين، فتن فتن. مررت بقاض، مررت بالقاضي، قاضي اسم مجرور بالباء وجره كسره مقدر على اخره، اسم مفرد واخره ياء، اذن يكون معتل الاخر كسره مقدره. لكن مررت بقاض الاسم المنقوص الذي اخره ياء كالقاضي، اذا حذفت ال وجب تنوينه، ونون المنكره المنقوصه في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشتر مخادع زائل حامل حماه مانع. هذا قاض، هذا مبتدا، قاض خبر مرفوع ورفع ضم مقدر على الياء المحذوفه للتخلص من تلقاء الساكنين. اذا نزيد قيدا لما مر بان محل الاعراب قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا، قد يكون ملفوظا به وقد يكون محذوفا. مررت بالفتى، جاء الفتى، رايت الفتى، حينئذ تكون الف ملفوظه بها ويكون محل الاعراب ملفوظا به. قد يحذف مررت بفتى، جاء قاض، جاء فتى، في المواضع كلها ليس خاصا بالجر، انما يكون في الرفع وفي النصب والجر. اذن الاسم المقصور اذا حذفت ال وجب تنوينه، والتنوين هنا تنوين وتنكير، تنوين ليس تنوين تنكير، تنوين وتمكين، تنوين وتمكين. وكذلك المنقوص القاضي اذا حذفت ال وجب تنوينه، قال قاضي، وهنا التنوين تنوين وتمكين على الصحيح وليس تنوين عوض كما قاله بعضهم عوض عن الياء. إذن مررت بالفتى، نقول الفتى اسم مجرور بالباء وجر وكسر مقدر على آخره. وجمع تكسير على الموضع الثاني يكون الجر فيه بالكسرة بناء على الأصل. جمع تكسير مررت برجال كرام، مررت فعل فاعل برجال، الباء حرف جر، ورجال اسم مجرور بالباء وجره كسرة ظاهرة على آخره. لماذا؟ لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير من المواضع التي يجر فيها بالكسر. قال إذا من صرفا، يعني هذا قيد لمفرد وجمع تكسير احترازا عن المفرد غير المنصرف، واحترازا عن جمع التكسير غير المنصرف. غير المنصرف المراد به الممنوع من الصرف، الآتي ذكره إن شاء الله في باب الخفض في آخر الباب. حينئذ الممنوع من الصرف يمنع من التنوين وجره يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة. فإذا كان كذلك حينئذ له حكمه الخاص. إذن المفرد نوعان، منصرف وغير منصرف، وجمع التكسير نوعان، منصرف وغير منصرف. الذي يجر بالكسرة على الأصل هو المفرد المنصرف، والذي يجر من جمع التكسير على الأصل بالكسرة هو جمع التكسير المنصرف. ولذلك قال إذا من صرف، إذا هذا شرط، هذا شرط له مفهومه، وهو أنه إذا من صرف يعني منع من الصرف فله حكم آخر. إذا من صرف، إذا شرطية وما زائدة، وانصرف الألف هذه فاعل يعود إلى المفرد وجمع التكسير، والصرف هو التنوين، هو التنوين. وجمع تأنيث سليم المبنى، أي سلم بناء واحده. إذا جمع المؤنث السالم يخفض في حالة الخفض بماذا؟ بالكسرة. إيه؟ بالكسرة. لم يقيده بالمنصرف إذا منصرف، لماذا؟ لأن الجمع جمع المؤنث السالم كله منصرف، ليس فيه إلا العلم عرفات النحوي، هذا قليل نادر، نادر لا حكم له، وإنما النظر فيه على جهة العموم. جمع المؤنث السالم كله منصرف، يعني يدخله التنوين. إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى القيد، وإنما القيد يكون للاسم المفرد ويكون لجمع التكسير. إذن الكسرة والتي هي علامة أصلية تفضي تكون في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف بهذا القيد، أما غير المنصرف فلا يجر بالكسرة بل يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. جمع التكسير كذلك بقيد أن يكون منصرفا أي منونا، حينئذ يدخل الخفض بالكسرة. وأما إذا منع من الصرف من التنوين حينئذ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا الموضع الثاني. الثالث جمع المؤنث السالم، لم يقيده بالمنصرف لأن كله منصرف، كل الجمع يعتبر منصرفا إلا إذا كان علما جاز فيه الوجهان وقريب. ثم قال: واخفض بياء يا أخي المثنى والجمع والخمسة. هذا الياء الذي يكون علامة نائبة عن الكسرة، علامة نائبة عن الكسرة، ولها ثلاثة مواضع. واخفض بياء يا أخي، اخفض بياء أي مسمى الياء بناء على الأصل السابق مسمى الياء، فالياء تكون علامة الخفض بثلاثة مواضع. يا أخي هذه جملة معترضة أراد بها الإكمال والتتميم. المثنى، فالمثنى في حالة الخفض يخفض بماذا؟ بالياء نيابة عن الكسرة. كسرة علامة أصلية ينوب عنها الياء ومحلها ثلاث، أولها المثنى، فالمثنى يجر بماذا؟ به بالياء، يجر به بالياء. والجمع عرفنا أن الجمع إذا قوبل به المثنى فالمراد به جمع المذكر السالم، هذه قاعدة. إذا أطلق الجمع في مقابلة المثنى حينئذ يتعين حمله على جمع المذكر السالم، وحينئذ تكون العاد الذكري. والخامسة أي خمسة؟ الأسماء ليس الأمثلة خمسة، الأمثلة الخمسة فعل لا يجر، وإنما المراد به الأسماء الخمسة، لأن الخفض من علامة الاسم لا يدخل الفعل البتة، الخفض لا يدخل الفعل لما يدخل الاسم. إذن والخامسة أي الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة أبوك وما عطف عليه. حينئذ هذه الموضع الثلاثة المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة أو الستة هذه تجر في حالة الجر به بالياء كما هو معلوم. فاعرف واعترف، فاعرف هذه المعلومات واعترف لأصحابها بالشكر والعرفان. واخفض بفتح، هذه العلامة الثالثة، علامة ثالثة يعني من حيث العموم، والعلامة الثانية من حيث الفرعية. واخفض بفتح أي بفتحة، حذف التالي ما مرة سواء كان الفتح ظاهرا أو مقدرا، كل ما لا ينصرف. اخفض هذا فعل أمر، كل بالنصب على أنه مفعول لي اخفض، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. كل هذه صيغة عموم، صيغة عموم تفيد ماذا؟ تفيد العموم، لكن العموم في المضاف إليه. وكل إنسان ألزمناه طائر، وكل إنسان، كل أضاف أفادت العموم. العموم في ماذا؟ في أفراد الإنسان، في أفراد، ليس العموم مطلقا الإنسان وغيره لا، إنما عموم ما أضيف إليها. تبي لهذا، في عموم ما أضيف إليها أفادت العموم. هنا قال كل ما اسم موصول بمعنى الذي، يصدق على ماذا هنا؟ نقول يصدق على المفرد ويصدق على جمع التكسير فقط. حينئذ أفراد المفرد وأفراد جمع التكسير بقيد الذي لا ينصرف حينئذ فيه عموم، فكل فرد من أفراد المفرد غير المنصرف اخفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة، وكل مفرد من أفراد جمع التكسير غير المنصرف اخفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن هنا عندنا كل وهي تفيد العموم، صياغه كل أو الجميع. الذي ما اسم موصول بمعنى الذي كذلك تفيد العموم، فعندنا عمومان، عندنا عمومان، لكن ما تفسر بالمفرد وتفسر بجمع، نعم تفسر بالمفرد وتفسر بجمع التكسير. الموصوف بكون كل منهما لا ينصرف يعني لا يقبل التنوين، حينئذ كل مفرد لا ينصرف اخفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة، وكل مفرد وكل جمع تكسير لا ينصرف اخفضه بالفتحة نيابة عن الكسرة. والعموم حينئذ يكون من الجهتين في كل، وكذلك ما لا ينصرف أي لا يقبل الصرف، لا يقبل الصرف. أطلق الناظم هنا في أن كل ممنوع من الصرف يكون خفضه بالفتحة نيابة عن الكسر، لكن ينبغي تقييده ما لم تدخل عليه أل أو يضاف. فإن دخلت عليه أل مفرد ممنوع من الصرف دخلت عليه أل، رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. كذلك جمع تكسير لا ينصرف دخلت عليه أل، رجع إلى أصله. والرجوع إلى الأصل المراد به هنا ماذا؟ أنه يجر بالكسرة على الأصل. إذن السؤال، هل كل ممنوع من الصرف يكون خفضه بالكسرة بالفتحة نيابة عن الكسرة؟ نقول لا، ليس على إطلاقه، وإنما يشترط فيه أن يكون خاليا من أل ومن الإضافة. فإن دخلت عليه أل رجع إلى أصله، يعني جر بالكسرة، وإذا أضيف حينئذ نقول رجع إلى أصله. وأنتم عاكفون في المساجد، مساجد على وزن مفاعل، كذلك حينئذ يكون ممنوعا من الصرف. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ومساجد بدون تنوين، لماذا؟ قد يظن الظان أنه لا يصح المثال للممنوع من الصرف إلا إذا أدخل عليه حرف جر، يعني في الجر، لا، قد يكون فيه في الرفع لكنه لا ينون. ومساجد يذكر فيها، مساجد هذا مبتدأ وهو لم ينون هنا بناء على أنه ممنوع من الصرف، لكن إذا دخلت عليه أل رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. ولذلك قال وأنتم عاكفون في المساجد، كسر بماذا؟ بالكسر على أصله. لماذا؟ لدخول أل عليه. لماذا؟ لأن أل تقرب الممنوع من الصرف إلى الإسمية، إلى الإسمية، لأن مساجد إنما منع من الصرف لقرب شبهه بالفعل، ومعلوم أن أل من خواص الأسماء، فإذا دخلت على ممنوع من الصرف ردته إلى أصله وهو القرب من الاسم، ورجع إلى أصله. كذلك إذا أضيف كما في قوله تعالى في أحسن تقويم، ردوها بأحسن منها، لأحسن هنا جره بالفتحة نيابة عن الكسرة، قال في أحسن تقويم، ما الفرق؟ ها، بأحسن منها هذا على الأصل ممنوع من الصرف ولم يضاف لم تدخل عليه أل، إذن جر بالفتحة نيابة عن الكسرة. في أحسن تقويم جر بالكسرة، لماذا؟ لأنه أضيف. لماذا؟ لأن الإضافة من خصائص الأسماء. لماذا؟ لأن الإضافة إنما ردت شبه الممنوع من الصرف بالفعل إلى أصله، إلى أصل، لأن علة المنع من الصرف هي شبه الاسم بالفعل، فلما أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، ولكن بشرط ألا يتصل به ما هو من خصائص الاسم، فإن اتصل به ما هو من خصائص الاسم كأل والإضافة فهو محصور فيهما، حينئذ ابتعد شبهه عن الفعل فرجع إلى أصل. إذن الشاهد هنا قول المصنف كل ما لا ينصرف أطلقه، بمعنى أنه لو دخلت عليه أل أو أضيف، فالصواب أن يقال لابد من القيد، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف ما لم يضف أو ما لم يضف أو يكن بعد الردف، يعني ما لم تدخل عليه أل أو يضاف. فإن أضيف أو دخلت عليه أل رجع إلى أصله، فجر بالكسرة بناء على الأصل. إذن الممنوع من الصرف يكون الإعراب فيه في حالة الخفض بماذا؟ بالكسرة بالفتحة نيابة عن الكسرة. الاسم الذي لا ينصرف هذا باب طويل عويص، ولا أدري سيفهم أم لا، لكن باختصار إن فهمته بها ونعمت، وإن لم تفهمه فيأتيك في المستقبل إن شاء الله تعالى. فيقال الاسم الذي لا ينصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل، أشبه الفعل. الاسم عرفنا أنه أحد أنواع الكلمة، أحد أنواع الكلمة. الكلمة كم نوع؟ اسم وفعل وحرف، شاركوني حتى تتضح المعلومة، اسم وفعل وحرف. طيب، إذن هي أنواع تحت جنس واحد، ومعلوم أن الجزء بالجزء مع الاشتراك لابد من مشابهته. فالاسم باعتبار الفعل والحرف على ثلاثة أنواع، على ثلاثة أنواع. الاسم مع الفعل يدخلان تحت جنس الكلمة، إذن بينهما قدر مشترك وهو قول مفرد، الاسم قول مفرد والفعل قول مفرد والحرف قول كل منها قول مفرد، إذن بينها قدر مشترك. لكن بالمخالطة الاسم قد يشبه الفعل ويتأثر به، والاسم قد يشبه الحرف فيتأثر به، ويبقى نوع ثالث لم يشبه الحرف ولا الفعل، لم يشبه الفعل ولا الحرف. إذن الاسم على ثلاثة أنواع: اسم أشبه الحرف، اسم أشبه الفعل، اسم لم يشبه الحرف ولا الفعل. واضحة؟ الاسم الذي أشبه الحرف، قاعدة في لسان العرب أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، من تشبه بقوم فهو منه أو لا، الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، وكل حرف مستحق للبناء، كل حرف مبني، فإذا أشبه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء فصار مبنيا. ولذلك قال ابن وائل: شبه من الحروف المدني. إذن علة بناء الأسماء، قد سأل بعضكم بالأمس، علة بناء الأسماء هي شبه الحرف، أشبه الاسم الحرف فخرج عن الإعراب بالكلية فصار ماذا؟ صار مبنية، لكن لها وجوه شبه معتبرة، يعني ليست مطلق مشابهة، إنما مشابهة خاصة، شابهة خاصة، هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. لكن الحاصل الاسم الذي أشبه الحرف أخذ حكمه وصار مبنية. النوع الثاني الاسم الذي أشبه الفعل، أشبه الفعل، والمراد به الفعل المضارع، حينئذ إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، والمراد بالحكم هنا في كون الفعل قد انفرد عن الاسم بكونه لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسرة، حينئذ أخذ الاسم لما أشبه الاسم الفعل في كونه كيفما سيأتي من جهة اللفظ والمعنى، فلما أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه، والفعل لا يدخله تنوين ولا يخفض البتة، حينئذ يقال في الاسم ماذا؟ أنه ممنوع من الصرف، وهو الباب الذي معنا، يعني علة المنع من الصرف هي مشابهة الاسم للفعل. الاسم الذي لم يشبه الحرف ولا الفعل هذا هو الاسم الخالص، الاسم الذي يعتبر في الدرجة العليا، وهذا عنون له بالتنوين الذي يسمى تنوين التمكين، تنوين الصرف، تنوين الأمكانية، تنوين التمكين يدل على تمكن الاسم من باب الإعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، هكذا قال النحاة ويكاد يكون قولا واحدا، أن تنوين التمكين يلحق الأسماء المعربة عدا ما جمع بألف وتاء، فإن التنوين فيه تنوين المقابلة، حينئذ يلحق الأسماء المعربة للدلالة على ماذا؟ على أنه قد تمكن في باب الاسمية، لأن الذي أشبه الشيء فخرج هذا فيه نقص، فيه نقص وقصور، والذي لم يشبه فتحرر حينئذ يكون أكمل، ولذلك عنون به بتنوين التمكين للدلالة على أمكانيته، يعني أنه متمكن وراسخ في باب الاسمية بحيث إنه لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولا الحرف فيبنى، هذه علة أصلية. يرد السؤال هنا: ماذا أو ما وجه الشبه الاسم بالفعل؟ قالوا الشبه هنا من جهتين، من جهتين، جهة اللفظية وجهة المعنوية، هذا على مذهب البصريين وهو الصواب. الجهة اللفظية قالوا أن الفعل فرع عن الاسم من حيث اللفظ، فرع عن الاسم من حيث اللفظ، لماذا؟ لأن كل فعل مشتق، كل فعل مشتق، وإذا كان كل فعل مشتق فهو فرع، هل كذلك؟ والاشتقاق حينئذ يكون من ماذا؟ من الاسم ومن المصدر، والمصدر اسمه، إذا كل فعل هو فرع عن المصدر وهو اسمه، إذا كل فعل لابد أن يكون له مصدر، هذا الأصل، حينئذ المصدر أصل، سيأتينا أو ليس هنا في الملحق، والمصدر الأصل أي أصل، ومنه يصح اشتقاق فعل، وكونه أصلا لهذين اتخذ، هذا الصواب أن المصدر أصل في الاشتقاق. إذن من حيث اللفظ قام فرع القيام، يقوم فرع القيام، قيام مصدر هو الأصل، أكل ضرب هذا مصدر هو أصل، ضرب فرع عنه، يضرب فرع عنه، يضرب فرع عنه، هذا من حيث اللفظ، حيث اللفظ. ولذلك الفعل يدل على المصدر بالمادة، بالمادة يعني بالحروف. كيف تأخذ المصدر من الفعل؟ ضرب، تقول الضرب، خطب من ماذا؟ ضهره به، هذا الفعل مؤلف من هذه الأحرف الثلاثة ضهره به. المادة التي هي الحروف هي التي دلت على المصدر، هذه علة لفظية، علة لفظية. من حيث المعنى إذن افتقر الفعل في وجوده إلى الاسم، لولا الاسم ما وجد الفعل. كذلك كالابن بالنسبة للأب، لولا الأب لما وجد الابن، كذلك لولا المصدر لما وجد الفعل. هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى قالوا كل فعل حدث متضمن لحدث، حينئذ إذا كان متضمنا لحدث كل حدث لابد له من محدث وهو الفاعل، والفاعل لا يكون إلا اسمان. إذن الفعل مفتقر من حيث اللفظ إلى المصدر في الوجود، ومن حيث المعنى إلى الاسم، كل منهما اسمه، لا وجود له من حيث اللفظ إلا بالاسم، ولا وجود له من حيث المعنى إلا بالاسم. فالاسم فاعل، والحدث لابد من إحداثه، لابد له من محدثه، ولا يكون إلا فاعلا، والفاعل لا يكون إلا اسما. ولذلك من علامات الأسماء كونه فاعلا. إذن وجد في الفعل علتان سببان، إحدى العلتين ترجع إلى اللفظ، والعلة الثانية ترجع إلى المعنى. قالوا إذا وجد في الاسم مطلق العلتين بقطع النظر عن كونه فرعا في المصدرية أو شيء آخر، وإنما المراد به كونه فرعا عن شيء آخر لا عن المصدر، ولا كونه مفتقرا إلى الفاعل. فإذا وجد في الاسم علتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى بقطع النظر عن نوع العلة، مطلق المشابهة نقول أشبه الاسم الفعل في وجود علتين، يعني الاسم صار فيه علتان، إحدى العلتين لفظية ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، حينئذ نقول أشبه الاسم الفعل في وجود علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فإذا أشبه الفعل الاسم الفعل أخذ حكمه، حينئذ يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، فلا يدخله خفض كسر، ولا يدخل كذلك تنوين. ولذلك عرف الممنوع من الصرف، هذه فلسفة الممنوع من الصرف، الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، أو النوع الثاني من الممنوع من الصرف، وهذا من باب التكلف ذكره النحاة، ما وجد فيه علتان، ما وجد فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، يعني وجدوا أن غالب الممنوع من الصرف فيه علتان، لكن بعض الأفراد منع من الصرف، نقل عن العرب أنه ممنوع من الصرف وليس فيه علتان بل فيه علة واحدة، إذن أفسد عليهم الأصل. قالوا لا يفسد الأصل، وإنما نؤول نقول علة فيه علتان، فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، علة واحدة تقوم مقام العلتين. انظر هذا الأصل والفرع، الفرع لا ينقض الأصل، هذا باتفاق العلماء في جميع الفنون، إذا أصلوا أصلا لا ينتقض على الأصل بصورة من الصور والوقائع التي تذكر في سائر الفن. حينئذ لما وجدوا بعض الأسماء هي ممنوعة من الصرف نطق بها العرب كذلك، لكن ليس فيه العلتان، قالوا إذن علة واحدة تقوم مقام العلتين. هذه العلل الموجودة في الاسم وتقتضي منعه مجموعة في قول القائل اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب زد عجمة فالوصف قد كمل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل، يعني العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ ست علل. الأولى التأنيث بغير ألف، التأنيث بغير ألف، حينئذ نقول هذه علة وجدت في اللفظ، لماذا؟ لأن الأصل فيما كان الأصل في الاسم ما هو؟ التذكير من التأنيث، الأصل في الاسم التذكير من التأنيث، أقول التذكير، فإذا صار مؤنثا صار فرعا، صار فرعا، حينئذ نقول التذكير أصلا. إذا وجد في الاسم علة فرعية التأنيث فرع عن إذا مطلق العلة، ليس المراد أنه فرع عنه في المصدرية ونحوها كما كالشأن في الفعل، لا، إنما المراد أن الاسم وجدت فيه علة فرعية وهي التأنيث، والتأنيث فرع عن التذكير. تأنيث بغير ألف كفاطمة وزينب وحمزة، ثاني العجمة كإبراهيم وإسحاق ويوسف، والثالث التركيب كمعد كرم على بكة حضر موت، والرابع زيادة الألف والنون، والخامس وزن الفعل، والسادس العدل. هذه كل علل لفظية ترجع إلى اللفظ، وكلها فروع. التأنيث فرع عن المذكر. العجمة يعني العربي، إذا تكلم بالعجمة نقول الأصل أن يتكلم بماذا؟ بالعربي لسانه. ها؟ قد وضع، قلنا المراد بالوضع ماذا؟ وضع العربي. إذا الأصل أن يتكلم بلسانه، فإذا تكلم بلغة غيره صار عجميا في هذه الكلمة، حينئذ نقول هذا فرع عن أصله. التركيب، الأصل الإفراد أو التركيب؟ الإفراد. إذن التركيب فرع عن الإفراد. كذلك زيادة الألف والنون، الزيادة فرع عن عدم الزيادة، الأصل عدم الزيادة، فإذا زيد فهو فرع. كذلك وزن الفعل، الأصل في الاسم أن يأتي على وزن خاص به، فإذا جاء على وزن الفعل قد جاء على فرع ليس على أصل. العدل قالوا تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى، قالوا عمر معدول عن عامر، أصل عامر عدل إلى عمر، إذن هو فرع. إذن هذه ست علل توجد في الاسم عائدة إلى اللفظ، وأما ما يكون عائدا إلى المعنى فهما علتان فقط، العالمية والوصفية، لأن العالمية فرع، لأن النكرة أصل، والعالمية التي هي المعرفة فرع، وكذلك الوصفية كونه الوصف هذا فرع عن الموصوف، فرع عن الموصوف. إذن هاتان العلتان، العالمية شيء معنوي والوصفية شيء معنوي، حينئذ العالمية مع بعض العلل قد يوجد في الاسم علتان. فإذا قيل مثلا أحمد، نأخذ الأمثلة، أحمد هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. ما هي التي ترجع إلى المعنى؟ كونه عالمية. كل ممنوع من الصرف لابد من عالمية أو وصفية، لابد ثم علة أخرى، إلا نحو مساجد وصحراء وحبلة كما سيأتي. حينئذ أحمد نقول هذا ممنوع من الصرف لوجود علتين، إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العالمية، والأخرى ترجع إلى اللفظ وهي وزن الفعل، لأن أحمد مر معنى والله في كل الأمور أحمد هذا فعل، فإذا سمي به شخص صار فرعا، فأحمد أفعل، هذا ليس من أوزان الأسماء وإنما هو من أوزان الأفعال، صارت علة فرعية. أحمر هذا ممنوع من الصرف، لماذا؟ لوجود علتين، إحداهما فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. التي ترجع إلى المعنى هي الوصفية، لأن أحمر ليس بعلم إنما هو وصف، ثم التي ترجع إلى اللفظ كونه على وزن أفعال، هو اسم أحمر اسم، حينئذ نقول جاء على وزن أفعال، وأفعال هذا الأصل فيه أنه من أوزان الفعل. بعل بكة ممنوع من الصرف العلتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى المعنى وهي العالمية، والثانية ترجع إلى اللفظ وهي التركيب، لأن التركيب فرع عن الإفراد. هيا إبراهيم أجيب العالمية والعجمة، أحسنت. عمر العدل والعالمية. أحمر الصفة الوصفية ووزن الفعل، ووزن الفعل. أحاد وموحد أو موحد، أحاد هذا العدل مع الوصفية، مع الوصفية. مساجد ونحو الصحراء وحبلة، هذا مما قيل فيه إنه قام فيه علة مقام علتين، وهما يسمى بصيغة منتهى الجموع، اجمع وزن. اجمع مراد به الجمع الذي يكون على وزن مفاعل ومفاعيل، كل جمع كان على وزن مفاعل ومفاعيل فهو ممنوع من الصرف. فهي علة واحدة هي الأصل، أنها صيغة منتهى الجموع، يعني لم يجمع بعده جمع، المفرد يجمع ثم الجمع قد يجمع ثم الجمع قد يجمع إذا وقف ولو كان أولا، حينئذ قيل هذا صيغة منتهى الجموع. ضابطه من حيث التيسير يقال كل جمع على وزن مفاعل أو مفاعيل، مفاعيل بعد ألف تكسيره حرفان، مفاعيل مساجد أو مفاعيل، يعني بعد ألف تكسيره حرفان أوسطها ساكن، مثل مصابيح، مصابيح هذا ممنوع من الصرف لكونه لكونه على وزن مفاعيل، على وزن مفاعيل. المؤنث المختوم بألف التأنيث المقصورة والممدودة كحبلى وليلى وصحراء وخضراء، نقول هذا قامت فيه علة مقام، مقام علتين، مقام علتين. إذن الحاصل أن هذه العلة اجمع وزن عادل الألف بمعرفة ركب وزد عجمة فالواصل قد كمل، هذه لابد من اجتماع علتين، إحدى العلتين إما العلمية وإما الوصفية، وتفصيل ذلك في المطولات. والحاصل أن الممنوع من الصرف حينئذ إذا وقع في موضع يقتضي كسره نقول يقتضي خفضه، نقول يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. مررت بأحمد، مررت بأحمد، أحمد أحمدي، قل لا يصح أحمدي، لماذا؟ لكونه ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ العلتين فرعيتين قامت مقام، علتين فرعيتين احداهما ترجع الى اللفظ الاخرى ترجع الى المعنى، واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. وبهذا يكون قد انتهى مما يتعلق به علامه الخفض. اذن كم علامه للخفض؟ ثلاثه، الاصليه وهي كسره، والفرعيتان الياء والفتح. الكسره تكون في خمسه مواضع، خمسه وثلاثه، في ثلاثة مواضع. الأول اسم المفرد، الثاني جمع التكسير، وكل منهما لابد من القيد المنصرف، الثالث جمع المؤنث السالم، على ثلاثة مواضع باتفاق. باتفاق الياء في ثلاثة مواضع، المثنى والجمع خمسة. طيب فتحة في الممنوع من الصرف، إذن كل ممنوع من الصرف خاليا من ال ومن الإضافة حينئذ يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة. وإذا لم تفهم حقيقة الممنوع من الصرف لا بأس أن تؤجله، يعني يأتيك في المستقبل إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب علامات الجزم. باب علامات الجزم، هذا هو الرابع من أنواع الإعراب، الرابع الرفع والنصب والخفض والجزم، وهذا خاص بالفعل، خاص بالفعل، والخفض خاص بالاسم، يعني خفض يختص بالاسم دون فعل، والجزم يختص بالفعل دون الجزم. وعرفنا العلة فيما سبق. باب علامات الجزم، باب علامات الجزم. الجزم لغة هو القطع، واصطلاحا قطع الحركة أو الحرف، قطع الحركة أو الحرف من الفعل المستقبل. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان. نعم، إن السكون، هذه يأتي بها كثيرا الناظم، إن السكون يعني يؤكد، وهذا خلاف البلاغة، فإن تخاطب خالي الذهن مني حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات، بمعنى أن خالي الذهن لا يؤتى بمؤكد له البتة إلا إذا نزل منزلة المنكر أو المتردد، حينئذ يؤكد له. وأما الخالي تقول له زيد مسافر، هو لا، ليس عنده خبر زيد مسافر، ولا يصح أن تقول إن زيد مسافر، هذا خطأ، إلا إذا نزلته منزلة المنكر أو المتردد، لأن التوكيد تقوية، لأنه عبارة عن تكرار الجملة مرتين، إن زيدا قائم، أصل زيد قائم، زيد قائم، قيل زيد قائم، ثلاث مرات حذفت الجملة الثانية فقط أو الثانية والثالثة على قول وعوض عنها التوكيد إن، ولذلك نقول إن للتوكيد. ما معنى التوكيد؟ هكذا نحفظه، إن للتوكيد. ما معنى التوكيد؟ يعني التقوية، والتقوية في الأصل هو التكرار، هو التكرار. ولذلك من المؤكدات من أنواع التوكيد توكيد اللفظي، جاء جاء زيد، جاء زيد زيد، لا لا لا إلى آخره، نقول هذا كله مؤكدات، هذا الأصل فيه في لسان العرب، لكن قد يحذف ويؤكد بحرف من الحروف، منها إن، حينئذ إن زيدا قائم الأصل، وزيد قائم، وزيد قائم، وزيد قائم، التوكيد بالجمل، حذفت الجملة الثانية والثالثة وعوض عنها إن، هذا إنما يكون في حالة واحدة، في حالات، إذا كان المخاطب ينكر الخبر فتؤكد له بالمؤكدين أو ما ثلاث إلى ما يذكره البيانيون، إذا كان مترددا يعني عنده خبر زيد مسافر أو لم يسافر متردد في الخبر، فقلت له إن زيد مسافر لا إشكال فيه، أما إذا لم يعلم أصالة وليس عنده حكم سابق فالأصل يقال فيه زيد قائم، إن قيل له إن زيد قائم هذا يعتبر حشوا، والحشو قبيح بمعنى أنه زيادة في اللفظ لا حاجة لها البتة، الناظم من قول إن الكلام عندنا أكد، وهنا إن السكون يا ذوي الأذهان، هل الطالب الذي يقرأ الجرمية عنده شيء ثم هل هذا الخبر المذكور فيه شيء من التردد أو الإنكار؟ لا، وإنما هذا يعتبر من الحشو، نقص عليه ما مضى وما سيأتي، إن السكون يا ذوي الأذهان، السكون أي مسماه، مسمى السكون كما مرة، السكون لفظ، وإنما مسمى السكون هو الذي يدخل الفعل، إن السكون يا ذوي الأذهان، والحذف للجزم يا ذوي، ذوي هذا جمع ذو بواو ونون، وهذا شاذ لأن ذو ليس بجامد علم وليس بصفة، فجمع حينئذ بواو ونون يعتبر شاذ، يعتبر من المقيس، يعتبر من الشاذ بمعنى أنه ملحق بجمع المذكر السالم لكنه شاذ، ذوي الأذهان، ذوي الأذهان، ذوي يعني أصحاب الأذهان، جمع ذهن وهو قوة النفس المستعدة لاكتساب العلوم والآراء، يا ذوي الأذهان، يا حرف ندى، ذوي الأذهان هذا مركب إضافي مضاف ومضاف إليه، حينئذ يا أصحاب العقول، يا أصحاب الأذهان المستقيمة، يا ذوي، ذوي، نقول هذا منادى منصوب، صحيح؟ مرفوع منصوب، جمع المذكر السالم ينصب بماذا؟ جمع المذكر السالم ينصب بماذا؟ بالياء نيابة عن الفتحة، بالياء نيابة عن الفتحة، يا ذوي، المنادى المركب كما سيأتي يكون منصوبا، يكون منصوبا في اللفظ، حينئذ ذوي الأذهان هذا منصوب، وذوي عرفنا أنه ماذا؟ أنه ملحق بجمع المذكر السالم فحكمه حكمه، وجمع المذكر السالم ينصب بالياء، وهنا الياء ملفوظة أو مقدرة؟ مقدرة، يا ذويل، ذويل أين الياء؟ محذوفة لالتقاء الساكنين، ذوي، إذن ذوي هذا منصوب ونصبه الياء لأنه مذكر سالم، الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، ذوي مضاف الأذهاني مضاف، والحذف هذا معطوف على السكون، حذف، حذف في اللغة هو الإسقاط والقطع، المراد به سقوط حرف العلة أو النون للجازم، سقوط حرف العلة أو النون للجازم، لأن النون قد تحذف لا للجزم، وحرف العلة قد يحذف لا للجزم، هل كلما حذف حرف العلة فهو للجزم؟ الجواب سندعو الزبانية، سندعو بالواو، هذا الأصل، سندعو الزبانية، حذفت الواو وهو حرف علة للتخلص من التقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين، سندعو الزبان، إذا ليس كل حرف علة يحذف للجازم، لابد من تقييده، حذف أو إسقاط حرف العلة للجازم، حذف النون للجازم، لأن النون قد تحذف في مواضع في لسان العرب لا للجازم، والسكون المراد به حذف الحركة، للجزم علامتان، إذا الجزم له علامتان، علامة أصلية وهي السكون، وعلامة فرعية وهي الحذف. والحذف تحته حذفان، حذف حرف العلة وحذف النون. حذف النون فالزم بتسكين المضارع عن أتى صحيح الآخر كلم يقم فتى. الفاء فاء الفصيحة. فالزم أيها النحوي بتسكين، عرفنا التسكين هذا فعل الفاعل والمراد به أثره الذي هو السكون. الإعراب تغيير أواخر الكلم، تغيير تفعيل هذا فعل الفاعل والمراد به أثره. التسكين هذا فعل الفاعل، فعلك أنت. أثره الذي هو السكون هذا الذي يكون علامة للجزم. فاجزم بتسكين أي بسكون، أي بمسمى السكون مضارعا أتى صحيح الآخر مضارعا. إذن الذي يرزم بسكون آخره هو الفعل المضارع، ثم قيده بكونه صحيح الآخر احترازا عن المضارع معتل الآخر، لأن الفعل المضارع باعتبار آخره على نوعين، صحيح الآخر معتل الآخر، بمعنى أن النظر فيه إلى لامه آخر حرف. فإن كان حرفا من حروف العلة الثلاثة والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المبتدأ، الواو والياء والألف، يخشى يدعو يقضي هذا آخره أحرف العلة، يخشى آخره ألف، فيسمى ماذا؟ فعلا مضارعا معتلا بالألف. يدعو هذا فعل مضارع معتل بالواو، يقضي هذا فعل مضارع معتل بالياء. هذه النواع الثلاثة تسمى ماذا؟ فعلا مضارعا معتل الآخر. هذا الجزم فيه يكون بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة. إن كان صحيح الآخر وهو ما خلا آخره عن حرف من حروف العلة كيضرب، حينئذ يكون جزمه بماذا؟ بالسكون. ولذلك قيده فالزم بتسكين أي بسكون مضارعا ليس مطلقا، قيده. أتى هو يعني المضارع حال كونه صحيح الآخر، صحيح الآخر، لأن نظر النحاة إنما هو باعتبار الآخر ليس كنظر الصرفيين، لأن الصرفيين عندهم المعتل ليس كالمعتل عند النحاة، لأن نظرهم إلى الأول والثاني والأخير. فوعد عند الصرفيين معتل لأن لامه، لأن فاءه حرف علة الواو، كذلك قال عند الصرفيين معتل سمى الأجوف. النحاة لا ينظرون إلى الأول والثاني، فعندهم وعد صحيح لأن النظر إلى الدال حرف الأخير الذي هو محل الإعراب، فوعد صحيح وقال صحيح مع كونهما معتلين عند الصرفيين. هذا مما يفترق فيه النحاة أو فن النحو عن الصرفي. أما يخشى ونحوه فهذا معتل عند الطائفتين، عند الفرقتين النحاة والصرف، إذا ثم اشتراك وافتراق، وليس كل معتل عند الصرفيين أو معتل عند النحاة، فكل معتل عند النحاة معتل عند الصرفيين بغير عكس، أو لا؟ كل معتل عند النحاة هو معتل عند الصرفيين من غير عكس، غير يجتمعان في يخشى ويقضي ويدعو، وينفرد الصرفيون بنحو وعد وقال، وعد وقال. إذن صحيح الآخر يعني صحيح الحرف الآخر كلم يقم فتى أو فتاة. كلم كاف حرف دخلت على لم وهي حرف مثل لم، أو كقولك لم لابد من التقدير، كجاء زيد صاحب العلائم. لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلم يقم، يقم فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه سكون آخره، لماذا؟ لأنه صحيح الآخر. ما معنى صحيح الآخر؟ يعني خلى آخره عن حرف من حروف العلة الثلاثة. يقم آخره مين، أصله كلم يقوم، كذلك يقوم سنقول قام يقوم، قام يقوم، إذا دخلت لم على يقوم سكن آخره وهو الميم، فالتقى ساكنا الواو والميم، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين. لا لأن الحذف هنا لا يمكن الأصل في التخلص من القاف الساكنة بتحريك الأول، هذه القاعدة. فإن تعذر حذف الحرف الذي قبله أو الساكن الأول، حذف الحرف الذي هو الساكن الأول بشرطين، شرط الأول يكون حرفا من حروف العلة، والثاني أن يكون دليل قد دل عليه من جنسه يقوق، إذن الضمة موجودة دالة على الواو، على الواو. إذن هذا النوع الأول أن يكون هو الأصل، أن يكون الفعل المضارع ملزوما بسكون آخره، ويشترط فيه أن يكون صحيح الآخر. قال ويلزم بحذف، هذا النوع الثاني. والحذف عرفنا أنه حذفان، حذف حرف علة وحذف النون. حذف حرف العلة عرفنا أنه في ماذا؟ في الفعل المضارع المعتل الآخر، يخشى لم يخش، لم يخش إذا وقفت عليه، يدعو لم يدعو، يقضي لم يقضي. إذن حذفت ماذا؟ حرف العلة. فيكون حذف حرف العلة الذي هو إسقاط حرف العلة يكون علامة على كونه مجزوما، وجزم حينئذ بحذف حرف العلة نيابة عن السكون، لأن الأصل أن يلزم به بالسكون. ويلزم بحذف في موضعين، في موضعين، إما حذف لحرف العلة وإما حذف للنون. ما اكتسع تلالا، وارزم بحذف، بحذف هذا مراد به حذف النون وحرف العلة، جار ومجرور متعلق بقوله ارزم. ما اكتسع تلالا، ما هذا مفعول به، ارزم ما، ما اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن الذي والموصولات من المبهمات لابد من تفسيرها، يعني ماذا نقدر هنا ما يناسب المقام. ويرزم بحذف فعلا مضارعا اكتسعت لالا، إذا ما اسم موصول وهي من المبهمات لابد من تفسيرها، تفسر بماذا؟ بالفعل المضارع. إذا ويرزم بحذف ما أي فعلا مضارعا، اكتسى يعني كأنه شبهه بما يلبس، الاكتساء بمعنى لباس لبس. اعتلالا اعتل أي مرض، فهو عليم، يعني كون الفعل قد دخله حرف العلة صار عليما، يعني سبب له ضعفا، فلا شك أن المعتل أدنى من الصحيح مطلقا، أدنى من الصحيح. فكأنه لما اكتسى ولبس واتصل به أو كان خاتمته حرفا من حروف العلة كأنه صار مريضا، حينئذ يكون الحذف هو التصويب. اعتلالا آخره، ما اكتسى اعتلالا، ما اكتسى اعتلالا آخره، آخره شعرابهم فاعل اكتسى، الذي اكتسى آخره اعتلالا أي حرفا من حروف العلة، اكتسى أي لبس، أي لبس، قالوا اكتساه وكسوت ثوبا إذا لبسه. ما فعلا مضارع اكتسى آخره اعتلالا، هذا النوع الأول، حينئذ يكون جزم بحذف حرف العلة. والخمسة الأفعال، والخمسة هذا معطوف على قوله ما، وارزم بحذف ما فعلا مضارعا اكتسى اعتلالا آخره. والخمسة ارزم بحذف الخمسة الأفعال، والمراد به الأمثلة الخمسة، والحذف يكون لي للنون. فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا أصلها تفعلون، فلما دخلت لم جزمت الفعل المضارع، وجزموا بحذف النون. لماذا؟ لأنهم للأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة. إذن كل فعل مضارع هو من الأمثلة الخمسة يكون رفعه ب، رفعه بثبوت النون، ونصبه وجزمه بحذف النون، الرفع بثبوت النون والجزم والنصب بحذف النون، إذن اشتركا في النصب والجزم. والخمسة الأفعال الألف هذه لي للإطلاق. إذن الجزم له علامتان، السكون والحذف، السكون في الفعل المضارع، والبحث كله أصلا في الفعل المضارع، لأن الماضي مبني ولا دخل له معنى هنا، ليس معربا، وفعل الأمر هذا مبني على الصح، ماذا بقي؟ الفعل المضارع، فعل المضارع. حينئذ جزمه يكون بدخول أداة من أدوات الجزم التي ذكرها في باب المستقل إن شاء الله تعالى، ثم باعتبار الآخر إما أن يكون بالسكون وإما أن يكون بالحذف، والسكون هو العلامة الأصلية، وضابطه أن يكون الفعل المضارع صحيح الآخر، بمعنى أنه لم يكن خاتمته حرفا من حروف العلة ثلاثة، الألف والواو والياء. والحث يكون في موضعين، موضع الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، والحث يكون فيه بحذف حرف العلة واو والياء والألف. والموضع الثاني الأمثلة الخمسة، والحث يكون فيه بحذف النون. بهذا الباب نكون قد انتهينا مما يتعلق بالإعراب، أنواع الإعراب. هذا تابع، الأبواب هذه كلها تابعة لما سبق، كلها مقدمات ليست هي من علم النحو في شيء. علم النحو إعراب وبناء، إعراب وبناء، نعم أعرف فقط هو هذا. يبدأ علم النحو بباب المبتدا، بباب المبتدا. ولذلك ذكر بعض شراح الألفية أنه لما بدأ ابن مالك بالابتداء، باب الابتداء، مبتدا زيد وعاد من خبر، قال من أول ألفية إلى هنا مقدمات، فشرع في المقصود، شرع في المقصود. وكذلك لأن المبتدا يحكم عليه بكونه مبتدا بعد التركيب، والبحث هنا كله في المفردات، ونحن نبحث في ماذا؟ في المركبات، تركيب كلام لا يكون إلا مركبا، والبحث في المفردات هذا يعتبر من المقدمات. هذه أربعة أبواب: علامات الرفع، علامات النصب، علامات الخفض، علامات الجزم، مع البابين السابقين لن يكون الطالب نحويا إلا بضبطها. قبل أن تشرع في المبتدا إذا أردت ضبط النحو اضبط هذه الأبواب بهذا التفصيل الذي ذكرناه، وهو موسع في بعض الشروحات. بقي وقت الناس.